بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين يا رب العالمين. في لقاء الأمس تكلمنا عن تفسير سورة الضحى، وكنا ننوي أن نتكلم في تفسيرها وتفسير ألم نشرح، أن هاتين السورتين مرتبطتين مع بعضهما البعض، ولكن ما شاء الله فتح الله بما فتح. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تفسير سورة ألم نشرح وسورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه ثمانية آيات، وهذه السورة من السورة المحببة واللطيفة. خلونا نقرأ ما يقول المؤلف ثم نتكلم بما يفتح الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف: ألم نشرح لك صدرك، يعني ألم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكم. هذا كلام المصنف. خلونا نأخذ كلمة نشرح ونبدأ نحللها ونشوف معانيها ونظائرها في القرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. في اللغة العربية يقولون: شرح المعلم الدرس، يعني فتح مغلقه ووسع فهمه. تقول شرحت اللحم، إيش يعني شرحت اللحم؟ يعني قطعت اللحم وفتحته ووسعته، تمام؟ هذا التشريح، يعني الفتح والتوسيع. فهذا هو المعنى المحوري أو الجوهري في معنى شرحة. طيب، هذا في اللغة العربية. خلونا نشوف بماذا تكلم الله في القرآن عن هذه المادة، مادة شرحة. طيب، يقول سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، يعني فتح صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني يفتح صدره للإسلام. هو كان في شيء مقفل، أيوه في شيء مقفل، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. هنالك أقفال على القلوب، هنالك على القلوب، طبع على قلوبهم. وفي آية أخرى: كلا بل ران على قلوبهم. الران هو الغشاء والغطاء الذي يغطي القلوب يا أخوان، عجيب. إذن خلونا نخلص إلى أمور عملية في معنى الشرح، ولأنه فتح، يعني فتح لابد في شيء مغلق. فما هو سبب إغلاق القلوب؟ إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فما يزال العبد يذنب ولا يستغفر حتى يسود قلبه ويغلق ويصبح كالكوز مجخية، كما قال عليه الصلاة والسلام، مقفل القلب. إذن أهم سبب لإكفار القلوب كثرة الذنوب والمعاصي والخطايا والآثام. هذه بتسوي زي الطبقة، زي الغشاء المانع من وصول الأنوار الربانية. طيب، ولذلك هل هنالك ديتول أو فيري أو كلوريكس لتنظيف هذا الغشاء وهذا الران وهذه الطبقة العازلة للقلب التي تمنع دخول الأنوار عليه؟ نعم، هنالك شيء يجلو القلب، كثرة الذكر وخصوصا التهليل. أنت لما تقول لا إله إلا الله، مثل مساحة السيارة تجلو المرآة، لا إله إلا الله، لا إله تخرج كل شيء غير الله، إلا الله تضع في قلبك الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: جددوا إيمانكم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فإذا لا إله إلا الله هي التي تجدد الإيمان، وهي التي تجلو الران وتصفي القلب وتزيل الغشاء. فإذا نظف القلب وتصفى وزالت الحجب تشرق عليه أنوار المعارف الربانية. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. شوف، فإذا الشرح هو شرح الصدر بأنوار الحق. إذا دخل النور القلب، إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. وما علامة ذلك؟ قالوا يا رسول الله، قال علامة ذلك إذا دخل النور القلب التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، يعني يصبح الإنسان همه الآخرة، يعني يتحقق بقوله تعالى فيما شرحناه في الآية الماضية: وللآخرة خير لك من الأولى. يصبح مفضلا للآخرة على الإيه؟ على الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. طيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه الله، يقول له: ألم نشرح لك صدرك. هذا الشرح يا أخوان شرح حسي ومعنوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره أيام كان مع حليمة السعدية المرضعة رضي الله عنها، جاءه جبريل وطرحه وشق صدره واستخرج قلبه وغسله واستخرج منه حظ الشيطان، هذه المرة الأولى. والمرة الثانية قبل رحلة الإسراء والمعراج جاءه جبريل وشرح صدره وشق صدره وغسله بماء زمزم وملأه إيمانا وحكمة. فهذا الشرح الحسي، والشرح المعنوي هي الأنوار والمعارف والعلوم التي أودعها الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسعت أخلاقه عليه الصلاة والسلام. النبي كانت أخلاقه واسعة، هذا معنى لم نشرح لك صدرك. شرح صدره ووسع بحيث يستحمل أجلاف الخلائق. جاءوا أعرابي وهو يوزع الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا شد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هكذا، جذبه جذبة شديدة حتى أثر الشد في عنقه عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا محمد أعطيني من مال الله لا من مال أبيك. الله الله، أعطيني من مال الله لا من مال أبيك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حليم. وجاء مرة أعرابي جلف، قال له: يا محمد اعجل. عجيب، قالوا: إذا لم أعجل فمن يعجل، إذا لم أعجل أنا فمن يعجل. فهذه كلها من إشراقات قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. فالله بيقول له قد شرح، يعني هذا يسموه استفهام تقريري، يعني قد شرحنا لك صدرك. وهذه الآية تبين منزلة وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عليه السلام لما ربي أمره هو وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى، إيش قال؟ قال: ربي شرح لي صدري. سيدنا موسى طلب أن يشرح الله له صدره، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي بغير طلب، فقال له: ألم نشرح لك صدرك. ثم قال تعالى: ووضعنا عنك وزرك. نقرأ كلام المصنف ثم نعلق عليه. قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: وحططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية، وهو كقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو، المقصود بالوزر يعني الخطأ والإيه والسهو. وقيل: ذنوب أمتك، ووضعنا عنك وزرك يعني ذنوب أمتك، ها؟ فأضاف ذلك إليه، حنفسر هذا الكلام، لاشتغال قلبه الشريف بأمته صلى الله عليه وسلم. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: يعني خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها. هذا كلام المصنف. خلونا الآن نحلل المعنى اللغوي. ووضعنا، وضعنا يعني أزحنا، يعني شلنا عنك وزرك. الوزر في اللغة هو الشيء الثقيل، هو الشيء الثقيل. ولذلك سمي الوزير وزير، لأنه يحمل أثقال الملك، يشيل عن الملك. ها؟ الوزارة يعني أثقال العمل وأثقال تسيير أمور الدولة، تمام؟ يعني كأنه هنالك كان شيء ثقيل على ظهر النبي، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك، إيش يعني النقيض؟ هو صوت شيء من الثقل، فكأنه كان في شيء من شدة ثقله على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، كان كاد أن يسمع لظهره صوت نقيض. إذن في شيء ثقيل، هذا الشيء الثقيل قد يكون حسي وقد يكون معنوي، لكن هنا المراد به ثقل معنوي. فما هي هذه الأثقال التي أثقلت كاهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثقل الأول هي أثقال كثيرة. الثقل الأول همه صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة وإيصالها إلى الناس، وهذا مبين في قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني الله بيقول له لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك أسفا وحزنا عليهم إن لم يؤمنوا. فمن شدة رحمته صلى الله عليه وسلم واهتمامه بأن يسلم الناس، كان هذا مثل الحمل عليه عليه الصلاة والسلام. وعليه الصلاة والسلام جلس 13 سنة في مكة، يعني عانى الأمرين والشدائد مع قريش، ثم خرج إلى الطائف وفعلوا به ما فعلوا، ورجموه بالحجارة وهو زيد بن حارثة حتى دميت أقدامه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ورجع في الطريق فجاء الملك قالوا أطبق عليهم الأخشبين، قال لا. عجيب والله، سيدنا نوح دعا على قومه لا تذر على أرض من الكافرين ديارة، ها سيدنا موسى دعا على عليهم ربنا اطمس على أموالهم، على قلوبهم وعلى أموالهم. سيدنا موسى دعا، ولما قارون خسف به صار يستنجد قارون، فكان موسى يقول له اخسف به. أما النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا الأذى الذي أوذيه عليه الصلاة والسلام، قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، أو خرجنا إحنا وجينا عليه الصلاة والسلام. ووضعنا عنك، فإذا هذا الوزر الأول، الأثقال التي يعانيها والشدائد في بداية دعوته التي كانت تثقل كاهله عليه الصلاة والسلام. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. يقول هنا المصنف وزرك يعني ذنوب أمتك. عجيب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بذنوب أمته. نعم هذا صحيح. مرة السيدة عائشة طلبت، سمعت النبي يدعي: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت، فقالت: يا رسول الله ادعي لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت. ففرحت السيدة عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا دعائي لأمتي كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته. أيضا هو في برزخه مشغول من عليه الصلاة والسلام، فقد روي أنه يقول عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا: علمنا حياة خيرنا، كيف ماتوا؟ قال: تعرض علي أعمالكم أو أعمال أمتي، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فإياك أن يصل من أعمالك ما يسوء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول المصنف: من معاني ووضعنا عنك وزرك يعني حططنا الذي سلف منك في الجاهلية. بس لا مؤاخذة، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لم يصدر منه خطأ عليه الصلاة والسلام. فلأن البعض، بعض المفسرين فسرها بأنه يعني غفرنا لك ذنبك، واستشهد بالآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب، هنا خلينا نبين شيء من معاني هذه الذنوب، ليست الذنوب حقتنا، فذنوبنا نحن البشر العاديين ليست ذنوب أصحاب المقامات العلية. يقولون: حسنات الأبرار سيئات المقربين. إيش معنى هذا الكلام؟ نوضح بمثال. أنت كإنسان عادي ما يمديك تأخذ أصحابك والبشكة تروح وتتعشوا في مطعم، يمديكم تجيبوا أكلكم وتفرشوا فرشة على الرصيف وتتعشوا وتتغدوا. بس يعني سؤال: وزير دولة له مقام كبير جداً، يصير يعني يخرج كده قدام الناس بملابس جدا عادية قدام الله وخلقه، ويفرش في الايه في الرصيف كده على الشارع ويتكي ويأكل فصفص، يحسن هذا؟ مع انه مباح ولا مو مباح؟ مباح، لكن مقامه الذي هو فيه يحتم عليه أن لا يفعل ذلك. فإذا هذا إذا المعنى فهمناه في حق البشر العاديين أصحاب المقامات الدنيوية، إذا استطيع الذهن أن يفهم معنى هذا الكلام. فالإنسان كلما علت رتبته مع الله، كلما علا مقامه مع الله، كانت محافظته على الأدب أشد، فيؤاخذ بما لا يؤاخذ به من هو أقل مقاما. أرجو أن الصورة تكون وضحت إن شاء الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. طيب يا رسول الله تستغفر من أنت تصلي حتى تتورم أقدامك الشريفة. يستغفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يترقى من مقام إلى مقام، في مقامات القرب من الله، فكلما ارتقى إلى مقام أعلى يستغفر الله من المقام الذي كان قبل ذلك. فهذا هو المعنى، ولا يصلح إلا ذلك. أما الذنوب بالمعنى العادي اللي احنا نفهمها، لا، هذا لا يتصور في مقام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم. فهذه إشراقات قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ثم قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك، نقرأ كلام المصنف. يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك، فقال جبريل: قال الله تعالى: إذا ذكرت ذكرت معي، إذا ذكرت ذكرت معي. ما في أحد يدخل الإسلام إلا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الصلاة نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تمام يا أخوان. في التشهد، في الأذان، في الإقامة، النبي صلى الله عليه وسلم رفع له ذكره في الدنيا وفي الآخرة، بل من أول الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أول النبيين خلقا وآخرهم بعدا. فرفع شأن نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ الأزل، بل من قبل آدم عليه السلام، تمام. واسمه صلى الله عليه وسلم كما أثر مكتوب على قوائم العرش وأبواب الجنة. ومن شاء فليراجع كتاب الخصائص المحمدية للإمام السيوطي، تمام. أيضا من رفعة ذكره عليه الصلاة والسلام أن الله لا يعطي النبوة لنبي إلا ويأخذ عليه العهد والميثاق أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكره مرفوع ولا مش مرفوع؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكم، من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالله شهد على الأنبياء وجوب إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعضهم مشيرا في هذا المعنى: إن جميع الأنبياء إنما جاءوا نوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتحققت سيادته العظمى في ليلة الإسراء لما جمعت له النبيون في بيت المقدس وأقيم للصلاة، وانتظر النبيون من يؤمهم، جاء جبريل وأخذ بيد رسول الله وقدمه إماما، فصلى إماما بجميع الأنبياء والمرسلين، فصلى إماما بجميع الأنبياء والمرسلين، فهو سيدهم وإمامهم ومقدمهم، وكلهم أتباعه صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. فهو نبي الأنبياء وهو رسول الرسل عليه الصلاة والسلام. وفي يوم القيامة ما حد يتكلم، ولا نبي ولا ملك إلا محمد بن عبد الله، إلا محمد بن عبد الله هو الذي يتكلم: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فببركته عليه الصلاة والسلام يخفف الله عن الخلائق في الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو سيدنا رسول الله الذي رفع الله له ذكره. فإذا انتسبنا إلى رسول الله إلى دين رسول الله، إلى علوم رسول الله، إلى محبة رسول الله رفع ذكرنا. فمن انتسب إلى مرفوع الذكر رفع الله ذكره. قال ابن عباس يريد رفعنا لك ذكرك يعني في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر. ولو أن عبدا عبد الله وصدقه في كل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا. وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة. فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال الضحاك لا تقبل صلاة إلا به، صلاتك ما تمشي إلا برسول الله. التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال مجاهد رفعنا لك ذكرك يعني بالتأذين، فاسمه صلى الله عليه وسلم يصدح في العالم كله. وربما البعض مننا شاهد الآن كيف أن الأذان رفع علانية في الدول الأوروبية مع حادثة كورونا، فاسم النبي صلى الله عليه وسلم جلجل في المشارق والمغارب صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألم ترى أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أعلى وأمجد، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقيل رفع الله ذكره بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله. وقلنا إن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان وينزل عند المنارة البيضاء في مسجد دمشق، فينزل وقت أذان الصبح والمسلمين يتقدمهم إمامهم ليصلي بهم صلاة الفجر، فينتظر الإمام نزول سيدنا عيسى، فيجي إمام المسلمين ويقدم عيسى، فعيسى يقول له لا تقدم فإنما أقيمت لك. فسيدنا عيسى يصلي خلف واحد من أمة رسول الله. هذا مو رفع ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى ينزل متابع للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته الغراء عليه الصلاة والسلام. فما في شريعة إلا شريعة محمد بن عبد الله، ولا دين يقبل إلا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى بعد قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هنا لطيفة، سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام دعا ربه وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. سيدنا إبراهيم طلب من الله أن يجعل له ذكرا باقيا في الآخرين، وما زلنا وتحقق دعاء إبراهيم: اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب، بل رفع له ذكره بغير طلب. فلاحظوا في السورتين هنا كيف التلويح: سيدنا موسى ربي اشرح لي صدري، النبي ألم نشرح لك صدرك، سيدنا إبراهيم اجعل لي لسان صدقا في الآخرين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خلونا نقرأ كلام المؤلف ثم نعلق: أي مع الشدة التي كنت فيها من جهاد المشركين اللي هو الذي أنقض ظهرك، مع الشدة التي كنت فيها من جهاد المشركين يأتي معها يسر ورخاء بأن يظهرك الله عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به. ثم قال إن مع العسر يسرا، كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء. وقال الحسن لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا قد جاءكم اليسر، لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر، عسر واحد لن يغلب يسرين. قال ابن مسعود لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل، إنه لن يغلب عسر يسرين. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جحر فقال لو جاء العسر حتى دخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يخرجه. إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. طيب هنا مسألة يتكلم عليها المفسرون وهي مسألة مشهورة، تكرار اليسر، إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. العسر في الآيتين هو نفس واحد، ده ليش؟ لأنه معرف بالألف واللام. هنا الألف واللام يسموها العهدية، يعني العسر، العسر السابق. إنما العسر هذا العسر يسرى نكرة، ثم إنما العسر نفسه يسرا آخر، واضح؟ فالعسر في الآيتين معرف بأل، واليسر بدون أل نكرة. فإذا اليسر شيئين والعسر شيء إيه؟ شيء واحد. وهذه سمة الشريعة المحمدية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقال عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. التيسير صفة نبوية، والتبشير صفة محمدية، بخلاف التعسير والتكفير والتنفير. الله يجعلنا وإياكم من أهل التبشير والتيسير، ولا يجعلنا من أهل التنفير ولا من أهل التعسير. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. خلونا نشوف مظاهر اليسر في الشريعة الإسلامية. اليسر هنا مطلق، أي عسر يكون معاه يسرين يا أخوان، سواء في الدنيا ولا في الآخرة، وحنشوف الآن لسه ما زال الكلام مستمرة. هنالك قاعدة فقهية تقول المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. ما في عبادة إلا ولها تيسيرات. الصلاة إلا ما يقدر يتوضى يتيمم، إلا ما يقدر يتيمم ما عنده لا موية ولا تراب يصلي كما هو، تمام؟ إلا ما يقدر يصلي واقف يجلس، إلا ما يقدر على جنبه، إلا ما يقدر على ظهره، إلا ما يقدر براسه، إلا ما يقدر بعينه، إلا ما يقدر يصلي بقلبه، وإلا ما يقدر هذا يكون مات فرحمه الله تعالى نحن نصلي عليه. الصوم إلا ما يقدر يصوم يقضي، الحامل، المرضع، المسافر، تمام يا أخوان. الحج واحدة مرة في السنة لمن استطاع إليه سبيلا. الزكاة واحدة، الحج مرة في العمر كله. الزكاة واحدة مرة في السنة للي عنده نصاب، ولا ما عنده ما يلزم شيء. فإذا كل شيء له تيسير، كل شيء إيه؟ له تيسير. سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، سيروا إلى الله عرجا ومكاسير. يقول عليه الصلاة والسلام، شوف هذا حديث عجيب جدا، اليوم هذه السورة فيها انشراح إن شاء الله وانفتاح وتبشير. يقول عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي، إن المعونة تأتي العبد من الله على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي العبد على قدر المصيبة. نعيد، إن المعونة تأتي العبد من الله على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي العبد على قدر المصيبة. زي ما يقولوا ابتلي ويدبر، ابتلي إيه ويدبر سبحانه وتعالى. قد ما يكون عندك من مسؤوليات يعطيك عليها مدد وعون، وقد ما يكون في بلاء يجيك معه صبر. ففي ألطاف إلهية، في تيسيرات إلهية. ولعلنا الآن في زمن كورونا لاحظنا أنواع من خفايا ألطاف الله، كل واحد لاحظ ألطاف من خفايا ألطاف الله سبحانه وتعالى وتيسيره سبحانه وتعالى بنا. فدائما يقولون الشر الخير في الشر، والمنحة في جوف المحنة، المنحة في جوف المحنة. ولذلك أنا أدعو نفسي وإياكم أن نتأمل في زمن كورونا ما هي النعم التي استفدناها، والفوائد التي جنيناها، والألطاف التي حصلنا عليها في زمن كورونا. فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه شر مطلق، هو مصدر الحق والخير والحكمة، إنما الشر فيما يظهر لأعيننا. وكلكم جايبين الأخبار. نسبة التلوث في الكرة الأرضية انخفضت، الحياة الطبيعية في الأجواء في البحار في البرية عدل لطبيعتها، كأن الله سبحانه وتعالى بيعيد تنظيف الكرة الأرضية ويهيئها سبحانه وتعالى. الله أعاد البيوت إلى الأسر إلى بعضها، الناس اللي دائما مشغولة دحين تلمت على أسرها. في واحد يقول لي والله أنا دحين بديت أتعرف على أولادي من كثر ما هو مشغول. ففي نعم، نعم كثيرة، إنما مع العسر يسرى، إنما مع العسر يسرى. صحيح نحن في عسر الآن ظاهر، لكن سيعقبه يسرين وسيعقبه خير وسيعقبه رخاء. تفاءلوا، تفاءلوا بالخير تجدوه. يقول الشاعر: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. أنا عند ظن عبدي بي. ويقول الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظنها لا تفرج، بل كان يظن أنها إن شاء الله تفرج وتفرج وتفرج. فالله يفرج علينا وعلى المسلمين يا رب العالمين. قال المفسرون: ومعنى قوله تعالى صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، أن الله كرر العسر بلفظ المعرفة واليسر بلفظ النكرة. ومن عادة العرب إذا ذكرت اسما معرفا ثم أعادته كان الثاني هو الأول كما شرحنا، وإذا ذكرت نكرة ثم أعادته مثله صار اثنين، وإذا أعادته معرفة فالثاني هو الأول. تمام يا أخوان؟ هذا ما اللي شرحناه، إنه من ليش هذا معرف واليسر منكر بدون التعريف. تمام؟ فكأنه قال الخلاصة: فإن مع العسر يسرا، إن مع ذلك العسر يسرا آخر، يسرا آخر. واليسر يا أخوان قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: يعني لكل عسر يأتي معه ما يخففه وييسره ويلطفه. إن أمر المؤمن كله خير، كل خير، إن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. يعني الذي يسلي المؤمن بصبره أن الله سيعطيه وعوضه أجور ومقامات عالية في الجنة فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا خيرا له. ومن عادة الله سبحانه وتعالى يا إخوان أنه إذا أغلق بابا فإنه يريد أن يفتح أبوابا أحسن وأوسع وأجمل. فالله عطاؤه عطاء ومنعه عطاء. فإذا إنسان من المسلمين مات له ابن من أبنائه، هذا باب أغلق عليه، ها؟ فالله يعوضه بابا أحلى، يبني له في الجنة بيتا اسمه بيت بيت الحمد. فما الله ما يأخذ شيء إلا ويعوضه ويعوض شيء. ونشوف كثير من الناس الذين يعني أكرمهم الله بالصبر على فقد أعينهم، يعوضهم الله قوة في أذهانهم، في ذاكرتهم، في في في ذكائهم. وهذا شيء ملاحظ وعجيب يا أخوان. كما قلنا، فاليسر قد يكون معنويا نفسيا بالأجر والثواب في الدنيا في الآخرة. تيسيرات الله لا تخطر على بال، تمام؟ لكن خلي قلبك مع الله، خلي قلبك مع الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم ذكر المصنف أيضا شيئا من معاني هذه الآية. يقول: فمجاز قوله لن يغلب عسر يسرين، يعني معنى أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وهو مقل مخف في بداية أمره، فكانت قريش تعيره بذلك حتى قالوا: إن كان بك طلب الغنى جمعنا لك مالا، إذا تبغى فلوس نعطيك فلوس. قريش يقولوا للنبي حتى تكون كأيسر أهل مكة. فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فظن أن قومه إنما يكذبوه لفقره، فعدد الله نعمه عليه في هذه السورة ووعده الغنى. تيسير، وهذا مر في الآية الماضية: وجدك عائلا فاغنى، ليسليه بذلك عما خامره من الغم. فقال: فإن مع العسر يسرا. مجازه يعني معناه: لا يحزنك ما يقولون، فإن مع العسر يسرا في الدنيا عاجلا. ثم أنجزه الله ما وعده، وفتح عليه القرى، ووسع عليه ذات يده حتى كان يعطي المئين من الإبل كما ذكرنا، ويهب الهبات السنية، ثم ابتدأ فضلا آخر من أمر الآخرة. يعني في يسر في الدنيا وفي يسر في الآخرة، فقال إن مع العسر يسرا. والدليل على ابتدائه تعريه من الفاء والواو، يعني بداية كلام جديد، إن مع العسر يسرا يعني شيء جديد، وهذا وعد لجميع المؤمنين ومجازه. إن مع العسر يسرا يعني إن مع العسر في الدنيا للمؤمن يسرا في الآخرة. فربما اجتمع له اليسران، يسر الدنيا وهو في الآية الأولى، ويسر الآخرة وهو ما ذكره في الآية الثانية. فقوله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، أي عسر لن يغلب عسر الدنيا اليسر الذي وعده للمؤمنين في الدنيا واليسر الذي وعدهم في الآخرة. يعني المسلمين ما يخلوا يا أخوان ولا يتركهم الله من يسر لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإنما قد يغلب العسر أحد اليسرين، وهو قد يكون يسر الدنيا، وأما يسر الآخرة فهو يسر دائم غير زائل لا يغلب، كقوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان يعني لا يجتمعان في النقصان. طيب، بعد هذه النعم العظيمة التي أكرم الله بها النبي صلى الله عليه وسلم، شرح صدره، يسر أمره، رفع ذكره، وضع وزره، يسر أمره. طيب، إيش نبغى منك يا حبيبي يا محمد؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت، هنا الله ما قال فرغ عن إيش ولا قال انصب في إيش، فالباب مفتوح. فإذا فرغت يعني فرغت عما يشغلك من دعوة الخلق فانصب. إيش يعني انصب؟ شوف، خلينا نحلل الكلمة في اللغة. نصب الشيء أقامه إلى الأعلى قويا متماسكا على وضع مستقيم دائم، والقيام هو والانتصاب الدائم يشق، فكان النصب معناه التعب. انصب يعني انتصب قائما لربك واتعب لربك. وهنا إشارة يا أخوان إنه كمية الشكر تكون على كمية العطاء. كل ما ربي أنعم عليك وزاد في نعمه عليك هذا يستوجب منك مزيدا من الشكر. فإذا فرغت فانصب، انصب قوم واتعب لربك. وهنا سؤال يا أخوان، هل إحنا بنتعب نفسنا لربنا ولا مدلعين نفسنا؟ يعني الله سبحانه وتعالى مغرقنا بنعمه، مغرقنا سبحانه بكرمه، إحنا آمنين مطمئنين وغيرنا مشردين، إحنا آكلين شاربين وغيرنا جيعانين، إحنا لابسين وغيرنا عارين، إحنا أمورنا ميسرة وغيرنا أمورهم معسرة. هل شكرنا هذه النعم يا أخوان؟ هل انتصبنا لربنا؟ هل تعبنا من أجل الله سبحانه وتعالى؟ الله أمر النبي قال له فانصب، طب إحنا ما ننصب لربي سبحانه وتعالى؟ هذا معنى لا يجب أن نتنبه له يا أخوان. تمام؟ فإذا فرغت مما يشغلك فقم لربك منتصبا حتى تتعب شكرا على نعمه السابقة والقادمة. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتورم قدماه الشريفتان، وليتنا نقبل هذه الأقدام الشريفة، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. يعني يا ربي صلاتي هذه شكر على النعم. فإذا نفهم أن الصلاة هي أعظم مظاهر الشكر، فإذا جاءتك نعمة من النعم قوم صل ركعتين واشكر ربك. تمام؟ طيب، فإذا فرغت من الخلق فانصب مع الحق. فإذا فرغت فانصب، طيب، وهنا إشارة إلى حكم فقهي أو إشارة إلى حديث أو أدب من أداب الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. يعني إذا إنسان جيعان مشتهي أكل يأكل وبعدين يصلي، أو الإنسان إذا كان مزنوق يحتاج بيت الراحة يقضي حاجة ثم يصلي حتى يفرغ مما يشوش ذهنه وباله فيقبل على ربه بصفاء. فإذا فرغت مما يشوش عليك، مما يكدر عليك، مما يشغلك فانصب. يعني لا تدخل الصلاة إلا أنت صافي. وبما أننا الآن في رمضان في أيام التراويح، يعني الواحد لازم يسوي كده بروتوكول لصلاة التراويح، يهيئ في بيته مكان، يبخره، يعطره، لما يجي بيصلي التراويح يغتسل، يلبس ملابس زينة، ويتعطر ويجمع أهل بيته يكون للصلاة طعم آخر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نقرأ الآن سريعا كلام المصنف وبه نختم. كنت أود أننا نفسر سورة التين ولكن سبحان الله الوقت يمر. فإذا فرغت فانصب يعني فتعب، والنصب التعب. قال ابن عباس: فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطي. وفي ذلك إشارة إلى أن الدعاء إن من مواطن إجابة الدعاء الدعاء بعد الصلاة. وروي أيضا في معنى هذه الآية: إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة. وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، إن لك في النهار سبحا طويلة، فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. النهار للدنيا والليل لربي، النهار للخلق والليل للحق، النهار للناس والليل لرب الناس. قال الشعبي: إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك. وقال الحسن وزيد بن أسلم: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك. وقال منصور عن مجاهد: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصلي. وقال حيان عن الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب يعني استغفر لذنبك وللمؤمنين. لو تلاحظوا أقوال كثيرة في معنى الآية الواحدة، لا تستعجبوا يا أخوان، لأن الله من أسمائه الواسع وكذلك كلام واسع، عقولنا وعلومنا وفهومنا لا تحيط معاني كلام الله. وكما قالوا القرآن حمال أوجه، يحتمل هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية. وسترون إن شاء الله في اللقاء القادم في شرح سورة التين كيف أن الآية الأولى تحتمل معاني عجيبة وغريبة، وهذا من إعجاز كلام الله. ثم ختم قوله تعالى: وإلى ربك فارغب يعني تضرع إليه، راهبا من النار راغبا في الجنة. فارغب إليه في جميع أحوالك يعني اجعل رغبتك إلى الله وحده لا إلى أحد من خلقه. فنسأل الله أن لا يجعل حاجتنا إلا إليه. اللهم لا تحوجنا إلا لوجهك الكريم. اشرح صدورنا، يسر أمورنا، وتقبل منا يا رب إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين.